الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أنا أنصح الإخوة اللي بيستمعوا إلى هذه المادة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، أن يستمعوا إليها مرتبة حسب الترقيم، لأن الكلام مسلسل يعني متسلسل. فإنت إذا كان بديت من النص لا تستوعب، لأنه يكون في كلام فاتك وفي كلام بوراك، لكن لو أنت استمعت إلى هذا الكلام بالتسلسل فتقدر تستمعه. والحمد لله يعني أنا حرصت أنه أسجل وأذكر رقم الحلقة. والحركة أيام الحج تكون كلها بالرجول، بالمناسبة يا إخواننا بالأرجل. أيام الحج الستة دي اللي هو يوم 8 و9 و10 و11 و12 و13 الحركة بالأرجل. عشان كده أنا أنصح الناس أنه الحجاج من الآن يمارسوا الرياضة، خاصة النسوان، خاصة النساء، خاصة الناس اللي والفين الركوب اليومين دي اللي يمشوا كالداري كتير. الحجات أيها الحجات الكرام، المناسبات، واحدة ماشي تزور أهلها، ماشي تزور واحدة في المستشفى، واحدة تبارك لها الولادة، أو أي حاجة، تمشي برجولة ما تركب عربية، عشان إيه؟ تتريض. وبعد ذاك الناس يصابوا بتمزقات عضلية وبمشاكل كثيرة جدا. الحجاج ذكور وإناث، أنا أنصحهم هذه الأيام أنهم يمارسوا الرياضة.